الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ومن علاجه من علاجه كشكاني جيان كوسبكان أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الحديد آيات بسوده أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه معناه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكما شئتي خواهي لسربي أبيتي تخوش بيت ناخوش بيت أوجي كما شئت إخوائي لسنة بنا بيت المصيبة لزويا بيت لا نفسي خوتانا بيت متهرنا خوشيكا وكمو كريت كمو كريكا لا شيء إنسانا ببيت أو هر هموي لكتاب يقدان وسراوة بيش أوي كخوي يرمي هربان أسمان كانوا الزويو وهروا أمره فكان درس بكات وتلا قدره هل بوشي وش أبيت بيش أوي درس بيت أو أنا نسرى بيت أو من سبت خواه يورو مهربان وشتيكي آسانا لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتوشي نا أميدي نبن كاتيكا توشي نا راحتي أبن ولا تفرحوا بما آتاكم بخوش نبن بويكا ويوربيتانا بخشيت وابزانكا وعزايتي خوتانا بعد الخوش بنعمتكان او فرحك محمودة بلام نسبتي او نعمتا بقرن دوبولاي خوا نقبل عزايتي وتواناي خوت اگر ازایتی تو آنایتی تایه با چی نخوشکان لخود دور نخسته و با مصیبتکان دور نخسته و الله لا يحب كل مختال فخور اگر رو مهربان و کسانی خوش نوید که تک ارون تک بولیان هیا و هروها شانازیش اکن بسر خلقه ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي سيد بكيت سرکیدن با پندو آموزگاری لیورگتن اوی که واتوشید با او که تا تی اگید بخواه گروه مهربان یعنی او یعن باشتل لوی پیشتو تا بودو و حالی گیتو با قیامتت پاداشتی اگر آرام بگیرید نسل مصیبتکا ورازي بيت بقضاء وقدر إخوة صبر كدن ورازي بقضاء وقدر إخوة أو بعد شكي زور قورتيك لو مصيبتيك توش البوا بشنقات وقال خواه يرومي ربان مشيئتي لسر بوايا هو بقمان قورتي لي أكلت حتى هو مصيبتك هي مصيبتي قورتي لها أقل صبر وقال راضي بيه بعد شكي قورتي لك ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب وليعلم أنه في كل واد بنو سعد شار سري ويكا أقري وتناخشي ونارحتي مصيبتكي بوا ساد بكاتوا كسيري وكسانا بكا كوكو أو وبيشتر توشي أو مصيبتي بون توشي أو مصيبتي بون وبزانكا لها مو شوالك دا بنو سعدك هي حتى هل مصيبتك توشي دو عبيت توشي خلقاني كتريش بوا هل تاقي كرنوايك خوي يرمي ربان تاقي ما نكاتوا خلقاني تريش لها ما شو تاقي كرانو توا ونبي يميكم كسبي وليعلم أنه في كل واد بنو سعد يضرب مثلا لاستواء القوم في الشكر والمكروه موكن منيك هن لتوا ويكوا قمان بزانا قوم كانت يانا هيا يكسانا لا شيا في الشر والمكروه يضرب مثلا لاستواء القوم في الشر والمكروه وتقومي تلي شيء كنا خشي من عرحتي تجبوه والمثل للأضبة بني قراء السعدي ومن أبوان أهل التوى وكان السيد قومه أضبط قوري قوم كيبو فرأى منهم تنقصا له وتهاونا به بني كأوان وتقوم كي يسوك سيديك وكم ترخم برامبري رزي جناقر فرحل عنهم ونزل بآخرين أيش باري كبت كوشي كدو شبلاي كسانة كتير فرآهم يفعلون بأشرافهم فعل قومه به أو قومان بني كأوانيش بهمان شيوا كم ترخميان هيا ورزد قوركان ناقرن فقصد آخرين فرآهم على مثل حالهم أوان إشي بجهشت شو بلا قومي كتير بيني همان سفل قوم كان إشي هاي فقال أينما أوجه ألقى صعدا بش ما هالشينيك سعدك بينم ورحل إلى قومه قرايوا هنا قومك يا خوي وروي أنه قال ليش وجراتك وتويتي في كل واد بنو سعد وتوكشنا وكان من هكو بيويست مقسمنا كان فهمان شوا قوم كان تريش هما صفتي عن هيا كرز لا قوري خويا الناقر ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة سيري راس الشبي خوي بكات أبينيك أو قوما نيتري توشي نار حتيبونو وهروها خمو بجاران هي وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى أجزياتر سير بكات بقريت أبينيت لجهانا خلقانا كيف دشنا راحتي بول كسبنا راحتينية كسبنا خوشينية إما بفوات محبوب أو حصول مكروه يا خلقا خوشويسي كان دزداوة يا تشنا راحتي بول وأن شرور الدنيا أحلام نومي ناخوشيكاني دنيا وكو تشيوايا وكو خوايا أو كظل زائل يا وكو سيبرك وايا دواي سيبرك نامي إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا أقل كم بيابكانيت زورا قريت وإن سرت يوما ساء الدهر أقل روجي لخوش يابي شان روجي تربيت كالنا خوش يابي وإن متعت قليلا منعت طويلا أقل هاتو بو كاتي كي كم لخوش يابي كاتي زورت غيك خوشي نابي فتلنا خوشي عبيد وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة ولا سرته يوم بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور كيش مالك نيا كبربو بلا خير وتخيري زور بي إلا كي هيا ناخوشيو نا راحتي شي ابيت بقدر خوشي كان خوشي هي اگر روزي كيش لا خوشي دا ابو بيت او بيغمان روزي نا خوشي هي كاو تاورواني نكلو ها جاي ليني قال ابن مسعود رضي الله عنه لكل فرحة طرحة وما ملئ بيت فرحا الا ملئ ترحا همو خوشيك ناخوشي هي ترحياني الهلاك والانقطاع كل فرحه ترحه فتهمو خوشيك بردوام نابي اسراني بشوين عديت هیچ مالک نیه که پر بو به لخوشی الا نخوشیشی به دعا دیت اخرجه ابن ابي الدنيا في الاعتبار وقال ابن سيرين ما كان ضحك ضحك قط الا كان من بعده بكاء هیچ کاتیک پیکنین نبوه إلا ندعى أو بيكنينا قليان هبو وقالت هن بنت نعمان وقال رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس وأنه حق على الله أن لا يملأ دارا خيرة إلا ملأها عبرة فما حقيقة إمد بنيوة الرشقارك دا لها مو خلقي زياتر توانو دا صلاة من هبو ومالش من زربو خور آوان نبوه فتاوكو إيمد بنيوة كمتليني خلق بوين وبرياري خواجو رمي هربانيشا كهيش مالك هيش آودانيك برناك على خير إلا بشوني دا قربت ولا شي لا بشغان فهروهانا خوشينا راحتي بشوني دا خرجوا ابن بدنيا في الاعتبار لا براشت وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها. تبقى بسالة كلها هندي كشي نعمان تبقى إيشو كاريا يعني. فقالت أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. روج مال يبوتوا هيت روجك نبو إلا عرب با أميدي إيمابو وتداوي المتيان إيما كلو في سيام إيمابو عشان شومان بسراهات إيش كسيك نبو لنا عربا إلا أوان رحمن في أكلي وتأوي كواهمان منما كان أودى صلاة ماليا فستعي بيشو. وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها. خشكي هند كناي حرقيا روجك أجري وروجك أو أجري كحالا زور باش. فقيل لها ما يبكيك بيانو بو أجريت لعل أحدا آذاك. أقول جاك أسك آزاري دابت. قالت لا بتنخل، لكن رأيت غضارة في أهلي وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. تكس آزاري نداو بلا مويكا وابي نيوما إيش كاتيك خير وخوشي لناو كسوكار ما نبوة إلا تشيدت وقل لما امتلأت بلا وأكا موا ككم مال هيا بربو بلا خوشي إلا بريش أبلا ناخوشي وخمو خفا. غضارة يعني خصب وخير يعني ببيت وهروها خيري زور بيت. قال إسحاق بن طلحة دخلت عليها يوما يعني بلا هندي كشي نعمان رجل شوت لي، فقلت لها كيف رأيت عبرات الملوك؟ فرسيار مليكت وتم شونت بنيوة وتناخوشي كان ونار راحتي كان كونا خوشيانا وهروها خوشي كانش هردو كان بوشين وبندو آمش غايلي ورقتنا. فقالت ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس. جاني أم رومان خير تريك الرابط ما نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون بعدها عبره. تيملا تيبكانا بيني ومانا كيش معلك نية تخوشي دابجين إلا لدواي أو ناخوشي بشنادت. وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم لم يظهر إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. وترش قال إيش كاتق نبوة ك خوشي تيابي بو قومك كو قوم بيان خوشا إلا هويك أوان آقاين لينيا شعراوية بنسبة أوانوا كروجي كي تليش ديت كأوان بيان ناخوشا ما ظهر وبطن. ثم قال باشا نوتي فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. فكاتك إيما سياستي خوف بدس إيما نسوس الناس وبريارج برياري إيما وكاتك إيما أو خل كمان طالو غور بيكت شينك وبشينك كتير فإنصاف ما نهبو باج من قال يانا نار حتي بو دنيا كان نعمة خوشكي بل دوام نابت تقلبة يعني آلو غور كدنا تقلب تارات منا وتصرف دكاتي لا خوشياب وكاتي كلا نا خوشياب روزگارك هو ده صلاتيان هو روزگارك هو ده صلاتيان نامين تلك الأيام نداولها بين الناس وخير مهربان هاولو قوري بيئكات لا نواني خلقي ده هنا خوشيانا وهلو خوشيكاني دنياش بتابنا خوشيكان بوئيك خلقي بزانيت دنيا خير مهربان بوئو دروسي نكردوه تو تیاب میانی تو نخوشی بشوی ندید با اوی که خوشی قیامتت نبیری بیت و هر وها نخوشیش که هیا ببزنین که نخوشی گورتر هیا و من علاجها ان یعلم ان الجزع لا يردوها کتوشی مصیبت ابی هرچنه يا خي خوي دادريت يا مشاي خوي برني وهروها سي ناشر عيبك نار زايد الببري هاي اواني كرت موكا كي بو قريتو مردو كي قريتو نخير بل يضاعفه بوكو نا خوشكي ونا راحتك زيادة ربي وهو في الحقيقة من تزايد المرض قراتو نار زايها بو أولا حقيقة نا خوشكي زيادة من علاجها أن يعلم أن فوات الثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. كاتك آرام نقريت بردوام بلسر وتنو كلني ناشرعي أو پاداشتي آرام قتني لدس دا أو پاداشي لدس دا كتسليم قضاء وقدر إخوابيت كبرتي لا صلاة إخوة رحمة هدايتي تخير مهربان أو ريال داوة أي بخشبو كسانيك آرام أقرن وانيك لكاتين أخوشيها أقرن ولا إخوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نوس بيوايته تو اگر پاداشی آرام گرتن و تسلیم بونی لدست دا او گورتری که لو مصیبتی که دوشی بو مصیبتی که بو و عبید آرامیش نگری پاداشی صابرینش و نگری و اوشی که مصیبتا چی نبید باو نارزایی وين أقرته؟ فوت أوي كمصيبة كجورت ليك هذا شيء أرام قلت لك يسقي بده. فهروها صلاة ورحمة وهداية خالد أزبده. أوين جورت ليك؟ من علاجها نعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسيء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه بشاك بزاني هرام نقتن نارزاي دربرين ناخوشي دجمنا كيد الخوشكات برادركي رفيقكي تشينا راحتيك خوال خوي توراك شيطان دل خوش اكات فاداش دكي سي خوي دات واروها نفسي خوشي لعوازك اگر توشي نارحتي اقابي اگر نارزاي در ببري توشي نبي خوش اكواتا او ناخوشيا جگه خوي گرتو كاريگري لسري هي او بودا خوش لان رفيقي دو صوت بي ناخوش كتو كاري بكي دجمن دو خوش بيت خال اخوتو ربكي إذا صبر واحتسب أنضى شيطانه الله مغلات أهران بقريت بهيواي باداشي خوابيت شيطانك إلى واسك أنضى يعني أهزله جهمو إنسانك چي لا قلاهي قرينك لا قلاهي ولا دعائي بيش خوتنا هيا كشي بك سان دعاكات خويا الشيطان كم زليلك ويحبط أجره ورده خاسيا قلت الشيطان كي نا أميد بيت لتو بلي تو كارك ناكي كد الخوشي يتابي بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني او ماناي لا واسك دي شيطانك ورده خاسئا وارضى ربه هران بقري لسنا خشكان وبهواي باداشي خوابت قال اخو الرازيك وصر صديقه برادركات رفيقك دو خوشك كعلي رفيقك ام ارام قره رفيقك ام كسيك راضيه بقضاء وقدر اخوة وفاداش اخوة لكيس اخوة نادا وساء عدوه لجملك بينا خوش وحمل عن اخوانه حتى قرهات لكاتي مصيبته تو آرام بقريت براكان سري توقع وما قرهات تو آرام نقي نار راحت بي اوانيش زياتر توشي خفتا بي كواتا آرام دقر بي واي باداش اخوابي نار راحتي سر اوانيش شي كرت سو كرت وعزاهم هو قبل ان يعزوه او سرخوشي لو انا كات فيش اويك اوان سرخوشي لو كات فهذا هو الثبات والكمال الاعظم او ما ناي بردوابونا نسال شي نسال ارام قرتن ارام قيل لسال طاعت بردوام ارام قيل لسال مصيبة لسال معصية نايكات وأرامة قليلة لسر قضاء وقدر أرامة قليلة بهواي باداشي خوايا أو نعمتي قولية وباداشي قولية كبو خوي دابين كلو لا لثم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور أو أرامة قتنو باداشي قولية كأرامة قليلة بهواي باداشي خوايا نكل رومتي بدات يا خيدا بدريت ودعاي شر خوي بكات واروها نارزایی در ببرد برانبر با قدری خواه وی که خواه گوره نوسی وی که توشی بود من علاجها نعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه ببزانيت أو يكلا دواي آرام قلتنو بهواي باداشتي خوا كتوشي أبيت لخوشي أو شنقاتي أو نعمتيك بيشتر هيبو أقل بما يتوى أما ينزيات ليك ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه واندي بس كأنجامي آرام قلتنو بهواي باداش تخواه او مالي بو دروس اكريت كبيت الحمد لبهشتا لكاتك حمد ثناي خوايكت و قرأي وبلا إخوة وترازي بقضاء وقدر إخوة شارت أبو حديثيك في أغمال إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر دعوة بمان كأفمكاتك أخوي قرومي ربان ملائكة أنيريت كيارمتي درن وملك الموت فكاتك روحي من دارك أكيشن كأو من دالا وكو همو من دالا كتير لا يدايكو باوكي خوشة ويستا دو اوكا روحي أكيشن ملك الموت روحي أكيشن دو روحك تسمي اوانكا كل حزك برأيك رعازي بهات ورزاي خوالي لبيت دعوك وروحك شن تواو خيور ميربان علمي هيا أبي نيت وأبي سيت كأو عبدي دعو روحك شاني من دعوك شكرت الله مكو شاهدك خيور ميربان فرسيارك لا ملائك روحتان كشا بالي جگر بوشك اينما بالي شيوت حميدك واسترجع أنا إخوائي أو الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون أو أيوت فقرم يربان أمركات خانوي كيبو دروس بكن لبهشتا وأو خانويش ناوي لابنين بيت الحمد دي من علاقي بما يتوى أو ما ظل بهشتا نبوايا كما خاطر ابو ما بقي بهشتي كواتا ان يعلم ان ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذه والمسره اضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما اصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنه على حمده لربه واسترجاعه فلينظر أي المصيبتين أعظم كام يعني كم مصيبة كان قولي مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات البيت الحمد في الجنة الخلد كم مصيبته هو مصيبتك وخراب الدنيا تشب من الله كامل أما قولي يا وكل دسداني أو مالي كبي أبخشليت في جنة الخلد لناو بهشتا كببر دوامي تأمينته يقول من لدزداني مصيبتي دوام قولت لك تكاوك هاتو مصيبتي دوامي لدزدا يعني ناشي تبهشتا تبيشت أو شنيني لبهشتا وفي الترمذي مرفوعا يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقارض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء خلقانك هن الرجل قيامتها آواتي أو أخوازن كان خوز قال الدنيا دا شيب كرانايا كانت تقرض بالمقارض في الدنيا وتل دنيا دا أوان شيب بارشا بارشا بكرانايا فمشار بوشي لما يرون من ثواب أهل البلاء كاتك أبين أوانك لدنيا دا زولنا خوشينا راحت يابون هاداش كان زور لقيامة وي أوات يا أخوازن أن إما شوكو أوان نارحت بكراينايا بوي أو هاداش أو من دس بكوتايا كيسكي إما إبينين بو إما نيب حسن أخرجه الترمذي 2604 وانظر صحيح الترغيب 3604 قال وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس هندي لسلف تيانا هقلنا خوشكان دنيانا بوايا إما الروج قيامة لمفلسكان بي ما بس ينبي أويا كشين هيا بلوپایی برز هيا لروج قيامتا ادريبو كساني كلا دنيا دا مصيبتي زوريان توش بوا اگر او مصيبتانا نبوايا او شنانان پينا ادرك من علاجها ان يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل شيء عوض إلا الله فما منه عوض وتا شعر سريك ترأوية كخوشي وإسراحات بدا بدذي خوي بچي بويك والرجاي بهيز بيت برامر بخواه يورو مهربان كخواه يورو مهربان شيني اوي ببركاته جهموشتك خواه يورو مهربان شتري بداناو كلا شيني او بيت هاداش لباتاو إلا خواه خواه نبيت فما منه عوض كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض هموش يك إنسان لدسي بدات فيورم يا ربان تعويض بوقات وتشيت لي بيا بخشت وما من الله إن ضيعته عوض الله ما قال هاتو خوال لدس دا با شريب خابر يردان وهروها بكافر بون والعياذ بالله او هیچ شکنیه که و شینی خواه بگره تو بود اینا لا ایشه که قازانج ناکید لا ایشه که تیرا قازانج ناکید کاتی لنا خوشی های کاتی تیرا که تا خوشی رفیقی که لگل تایا خیانت لیه کات خرابا فیورو مهربان پاداش ادت و بر رفیقی باشتر من کلی شئین اذا ضیعته عوض و ما من الله این ضیعته عوض و مگر کسی باوردار نبی کسی که خلاپکار بید او بگو من خواهی لکیسی خواهی داو شی هیچ کسی نیه که عبدایتی بو خواناکت الا بو بعبدی مخلوق هیچ نبید نفسی خویه پرسی یرای نفسی خویه کت نفسیش بردوام که دور بو لخوا إن النفس لأمارة بالسوء. زور فرمانا كبخرة فيش نبات نفسي خوية بارزي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه تو دار بارسي برد بارزي إنسانك بارزي توك خوي واي جرالي كسانك كا توك خوي مروفة جرالي كالا نا شرعية لتعوانا يعني شويني أكويت لنا شرعية لتعوانا خوي أزانيك أو شون كوتني حرام خوي أزانيك أو شون كوتني نا شرعية خوي أزانيت كأو جرالي كدني كبو أوي أكات شرعينية دهمان كدشا بردواما او خوي بو خوي كأزانتو بردواما لسنا شرعي كواتا او كسلا ناخوشي و لنا راحتي هاشي اگر بشيوه ايش خوي نشان بدا كلا خوشيايا او كروكش لدولواني كواتا او كا طاعتا قررتا وبا معصيات او كا يرالي كدني تشاكا غورتو بغيرالك ني خرابا شنكوتيني تشاكا غورتو بشنكوتيني خرابا او كاريك خرابي كدو او كسبر دوام دليل ناخوشياي دليل ناراحتياي او كساني كبر دوام وماني خرابا بن بخلك خوي بر دوام لا ناخوشي لا ناراحتي اجي من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.